بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله هو لا أريد سواه. الله حي ومعبود على الناس. هل في الوجود حقيقة لله؟ الشمس والبدر من أنوار أسمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والطير قد رسه والزرع سربحه، والنمل تحت الصخور الرمل مجده، والنعل يهب حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض ومن خضع امر وجبن واملاك لعلياه. الناس يعصونه جهرا ويسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وتناسى اليمين والاسلام القران الكريم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في الحال هذه التلاوه القرانيه المباركه التي يتلوها علينا علم من اعلام رياض القران الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث، قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخلاس مركز الزكازيك لمحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لي غلام وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي عني فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه فسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب Thank you. فاتخذت من دونهم حجابا

يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء Yeah. صدق الله.